لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد يا واحد يا أحد ارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك ونعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والرياء والنفاق وسوء الأخلاق اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اللهم اشرح صدورنا ويسر همومنا وأزل غمومنا اللهم اغفر لنا كل ذنب وارفع وادفع عنا كل كرب يا قوي يا عزيز اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محروما من ذرية إلا وهبته يا وهاب يا قدير يا غفور يا رحيم يا رحمن أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من عتقائك من النار اللهم تكرم علينا اللهم تكرم علينا بزحزحتنا عن النار يا رحيم يا رحمن يا ودود اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وأسقنا من حوض نبيك شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم وآمن روعاتهم واستر عوراتهم وأدر دائرة السوء على عدوك وعدوهم واجعل ديارهم ديار أمان وإيمان يا قوي يا كبير يا عظيم اللهم وفق إمامنا وجميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك